الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ هو الإبطال والإزالة، وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه. يقال: نسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب. وذلك أن يحول الله الحلال حراما، والحرام حلالا، والمباح محظورا، والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. الأخبار التي جاءت في القرآن الكريم مما أخبر الله تعالى به عن الأمم السابقة وغيرها لا نسخ فيها. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، يعني كما أنك تنسخ الكتاب من نسخة إلى أخرى، يعني تنقل هذا الكلام من هذا المكان إلى مكان آخر أو إلى ورق آخر، كذلك نسخ الحكم يكون من حكم إلى حكم آخر، فهو تحويله إلى غيره، تحويل الحكم إلى غيره. الحرام يكون حلالا والحلال يكون حراما. وسواء نسخ حكم الآية أو خطها، يعني سواء بقيت الآية مكتوبة ونسخ حكمها، أو سواء نسخت الآية بحكمها وخطها. وهذا موجود وهذا موجود. وقد اتفق علماء الإسلام سلفا وخلفا على ثبوت النسخ في كتاب الله تعالى، ولم يخالف في ذلك أحد، لم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه. وقد اشتهر عن اليهود إنكار النسخ. لماذا؟ لأن إثبات اليهود للنسخ فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم ينسخ ما كانوا عليه، فأبطلوا وأنكروا النسخ ليتوصلوا بذلك إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأنه نسخ بعض ما في التوراة فلا يكون نبيا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخ بعض ما كان في التوراة، فأنكروا النسخ وقالوا: لا يكون نبيا الذي ينسخ ما عندنا في التوراة. ولا شك هذا كفر منهم بالله عز وجل، ورد منهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم محجوجون بما في التوراة نفسها. أن آدم كان في التوراة أن آدم يزوج الأخ من أخته، هذا كان موجود لما أنجب آدم الذكور والإناث من بطن واحدة، زوج الأخ لأخته والأخت لأخيها، فحرم الله ذلك على موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، فأصبحت التوراة ناسخة لما كان كذلك مع نبي الله آدم. ثم نسخ الله تبارك وتعالى القرآن ما كان في التوراة والإنجيل، فقال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. ننسها أي ننسيكم إياها حتى لا تقرأ ولا تذكر. نأتي بخير منها أو مثلها، يعني إذا نسخناها أو أنسيناكم إياها نأتي بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها من غير زيادة. فقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع لهم في العاجل، وقد يكون أثقل وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم في الآجل. وكل هذا لا يكون إلا من حكيم خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أن النسخ من مقدورات الله سبحانه وتعالى لا يفعله إلا هو عز وجل، إذ هو المشرع، هو الذي يفرض الأحكام، هو الذي يرفعها إذا شاء سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني ألم تعلم أن الله تعالى له التصرف في السماوات والأرض بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر، فهو أعلم بمصالح عباده، وقد يختلف ذلك باختلاف الأزمنة. فله ملك السماوات والأرض، يحرم هذا في هذا الوقت ويحل في هذا الوقت، وهذا لله تبارك وتعالى وحده فقط عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذا أنكر الناس حكم الله تعالى وملك الله للسماوات والأرض ليس لهم من دون الله ولي ونصير، أما إذا أقروا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به فلا ناصر لهم إلا الله، وسينصرهم الله تعالى من أي أحد يريدهم بسوء. قال الله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أي بل تريدون، أم هنا بمعنى بل، أي بل تريدون، أتريدون أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم سؤالا مثل ما سئل موسى من قبل، حيث سأل قوم موسى، سألوا موسى أن يريهم الله جهرة، قالوا أرنا الله جهرة، وسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالله والملائكة قبيلة كما جاء في سورة الإسراء. قال الله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يعني الذي يتبدل الكفر بعدما أسلم وآمن فقد ضل سواء السبيل في الدنيا وكذلك في الآخرة، حيث أنه في الدنيا ضال وكافر بالله تعالى، وفي الآخرة يصلى النار الخالد فيها، نسأل الله العافية. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذه حقيقة أخرى يظهرها الله تبارك وتعالى، يظهر ما في مكنون قلوب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب، يودون ويحبون ويريدون ويسعون بكل ما يستطيعون أن يردوكم عن إيمانكم بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يردوكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، لا اعتقادا أنهم على حق وأنكم على باطل، ولكن ليس إلا أن هذا حسد من عند أنفسهم عليكم بما أتاكم الله تبارك وتعالى من فضله. كل ذلك من بعد ما تبين لهم الحق، أي عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذا هو الحق الذي عرفوه، ومع ذلك يريدون أن يردوكم عنه. قال الله تبارك وتعالى: فاعفوا واصفحوا. انظر إلى كرم الله عز وجل وحلم الله تبارك وتعالى. فاعفوا واصفحوا، أي فاعفوا عنهم واصفحوا. قال عز وجل: العفو هنا، قال فاعفوا واصفحوا، والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح الإعراض عن المذنب، هذا معنى العفو ومعنى الصفح. فالعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، عدم المؤاخذة بالذنب لا يعاقب عليه سبحانه وتعالى، وكذلك المؤمن لابد أن يكون. والصفح الإعراض عن المذنب حتى يأتي الله بأمره، أي إلى أن يأتي إليكم الأمر من الله سبحانه في شأنهم، وهو قتل من قتل منهم وإجلاء من أجلي وضرب الجزية على من ضربت عليه وإسلام من أسلم. فالأمر بالعفو والصفح كان قبل فرض الجهاد وقبل أمر الله تبارك وتعالى بجهاد المشركين، فلما أمر الله عز وجل بالجهاد جاهد المسلمون المشركين وقتلوا من قتلوا، وأسلم من المشركين من أسلم، وضربوا الجزية على من ضربوا عليه. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا أمر من الله تعالى لجميع المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة أي تأديتها بأركانها وسنانها ومستحباتها وواجباتها، وإيتاء الزكاة أي إيصالها إلى مستحقيها كل عام هجري في جميع الأموال التي مع الناس. وهذه من أعظم الأعمال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني ما تقدموا لأنفسكم من أعمال في الدنيا تجدوه عند الله، أي لا يضيع، تجد ثوابه عند الله تبارك وتعالى حاضرا يوم القيامة. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعد ذلك في آخر الآية أن الله تعالى بصير بأي أحد يعمل صالحا وبأي أحد يعمل طالحا ومعصية وذنبا، فقال عز وجل: إن الله بما تعملون بصير. فمن أنكر حكم الله ونسخ الآيات بعضها لبعض ونسخ الأحكام بعضها لبعض فالله بصير به، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فالله تعالى بصير به ويوفيه أجره يوم القيامة. ثم تنتقل الآيات إلى بيان حقيقة أخرى كذلك من حقائق هؤلاء اليهود وغيرهم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. انظر أيها المسلم إلى أي شيء يعتقد هؤلاء اليهود والنصارى. اعتقاد اليهود والنصارى أن الذي يدخل الجنة يوم القيامة اليهود والنصارى فقط، المسلمون لا يدخلون الجنة عندهم، هذا اعتقادهم. لذلك فالمسلمون عند اليهود والنصارى كفار يكفرون المسلمين في الوقت الذي يتحاشى ويتورع ورعا كاذبا أن يكفرهم المسلمون أو علماء الضلال مع وضوح الآيات في القرآن الكريم بكفر اليهود والنصارى، مع أنهم يكفرون المسلمين ليل نهار. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، كل طائفة تضلل الأخرى. قال تعالى: تلك أمانيهم، هذه أماني لا طائل تحتها، أنه لا يدخل الجنة غيرهم، هذه أماني أي مجرد أماني يتمنونها دون أن يكون عليها دليل في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم طردهم الله تعالى بإقامة البرهان، ولم يكون غير موجود عندهم برهان. قل هاتوا برهانكم، أي أحضروه، والبرهان الدليل الذي يحصل عنده اليقين إن كنتم صادقين، أي في تلك الأماني المجردة والدعاوي الباطلة، ولن يأتوا برهان طبعا. قال عز وجل مبينا الذي يستحق دخول الجنة، قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني بل يدخلها من أسلم وجهه، أي أسلم له ذاته وأخلص له عمله من جميع البشر، خلص عمله لله تبارك وتعالى مخلصا، أي يدخل الجنة من كان عمله مخلصا لله تبارك وتعالى، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنه أسلم وجهه وهو محسن. والمحسن الذي يعمل صالح الأعمال، وصالح الأعمال هي المطابقة لما شرعه الله على ألسنة رسوله عليهم الصلاة والسلام، من فعل ذلك فلا خوف عليهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يأتي ولا يحزنون فيما مضى. ثم قال عز وجل مبينا أيضا حقيقة كبرى: وقالت اليهود لست النصارى على شيء، وقالت النصارى لست اليهود على شيء. كذلك كل طائفة من الطائفتين تنفي الخير عن الأخرى وتثبته لنفسها، وتنكر ما مع الطائفة الأخرى من الحق، وليس هذا فعل من يرزق الإنصاف، فليسوا بمنصفين، لا اليهود منصفون ولا النصارى، لأن كل طائفة أظهرت ضلال غيرها دون إظهار ما عندها من الحق. فإن المنصف يعرف ما مع خصمه من الحق وينكر ما معه من الباطل، ولا يحمله البغض على إنكار الحق. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود، فالتقى النصارى مع اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع ابن حريملة: ما أنتم على شيء، يعني رافع ابن حريملة نصراني، قال اليهود: ما أنتم على شيء، أي لستم على حق، وجحد نبوة موسى عليه الصلاة والسلام وكفر بالتوراة. هذا فعل النصارى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهم يتلون الكتاب. كيف أيها النصارى تنكرون نبوة موسى والتوراة تنكرونها، وأنتم تتلون الإنجيل أن التوراة أنزلت على موسى وأن موسى نبي الله تبارك وتعالى حقا؟ أي كل يتلو في كتابه تصديق من كفر به. اليهود تقرأ أن النصارى أنزل الله تعالى عليهم الإنجيل على نبيه عيسى، والنصارى يعلمون أن الله أنزل التوراة على نبيه موسى، وهم يتلون الكتاب، ومع ذلك كل طائفة تكفر الأخرى. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الذين لا يعلمون، قال العلماء، هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى لم يكن لهم كتاب من الله تبارك وتعالى على علم، لم يكن لهم بكتب الله تبارك وتعالى علم، كانوا كفار بالله تبارك وتعالى كذلك. فالله تعالى قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طبعا ليست هذه الجزئية من الآية تدل على أن المسلم يترك الحكم على اليهود والنصارى كما يفهم بعض الناس، هذا خطأ. إنما لابد أن نحكم على الكافر الذي كفره الله بأنه كافر، والذي حكم الله له بالإسلام أنه مسلم. أما هناك أشياء أخرى كثيرة جدا بين هؤلاء يفصل الله تبارك وتعالى بينهم فيها يوم القيامة. ثم قال عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي منع من أن يأتي إليها أحد للصلاة أو التلاوة والذكر وتعليم القرآن، وسعى في خرابها. السعي في خرابها بهدمها وإزالة بنيانها، أو بإبقائها كما هي ولكن تعطيلها عن الصلاة والطاعات كتعلم العلم والقعود فيها للاعتكاف. فمنع المساجد أن تقام فيها الحلقات العلمية والاعتكافات وكذلك الصلوات والأذان، فهذا قد سعى في خراب بيوت الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أي ما كان ينبغي لهم إلا أن يدخلوا بيوت الله تعالى خائفين من الله عز وجل ومن عقابه، فكيف يعطلون بيوت الله تبارك وتعالى؟ أي كان عليهم أن يدخلوها خائفين من الله ربهم، فإنها بيوت عبادته. وفي الآية إرشاد من الله عز وجل للعباد أنه ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر. وفيها الإذن لنا بتمكينهم من دخولها بإذن منا حال خوفهم. هذا فيه إذن من الله أنه ينبغي أن يكون التحكم في بيوت الله تبارك وتعالى لأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الديانة، ولا نمكن أحدا كافرا من بيوت الله تبارك وتعالى. قال عز وجل مبينا الذي يفعل ذلك ويسعى في خراب بيوت الله عز وجل، قال: لهم في الدنيا خزي، أي هؤلاء الذين يخربون مساجد الله ويمنعون ذكر الله فيها لهم الإذلال من الله تعالى بأيدي المؤمنين المجاهدين في سبيله، ولهم في الآخرة عذاب عظيم في نار جهنم، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أن الذي يملك موضع شروق الشمس ويملك موضع غروب الشمس هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك يملك ما بينهما. فأينما تولوا أي أي جهة تستقبلونها فهناك وجه الله، وذلك بكون يكون هذا عند التباس جهة القبلة. لو التبس القبلة على أي إنسان فيجتهد، وأينما ول وجهه فثم وجه الله عز وجل، سواء كان ذلك في صلاة النافلة أو في صلاة الفرض كذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مستقبلا بوجهه الجهة التي تسير إليها الراحلة، عملا بهذه الآية: إن الله واسع عليم يسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على أهل الضلال من الفلاسفة الذين كفروا بالله عز وجل عندما أنكروا علم الله تعالى بالجزئيات. فالفلاسفة أنكروا علم الله تعالى بالجزئيات وقالوا الله يعلم الكليات، وكذلك على كفر القدرية الذين أنكروا علم الله تبارك وتعالى بالأشياء. قال عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا، أي اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وكفار العرب قالوا الملائكة بنات الله. فهؤلاء كفار وهؤلاء كفار وهؤلاء كفار بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل منزها نفسه سبحانه، أي هذه تبرئة لله تبارك وتعالى عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد، بل له ما في السماوات والأرض، وكذلك منهم عزير وعيسى والملائكة ملك لله تبارك وتعالى، ليسوا أولادا له، كلهم عبد لله خاضع له لا يستنكف عن عبادته، فكيف يكونون أولادا لله؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وشتمني، أما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قال عز وجل: كل له قانتون، أي كل من ذكرتم من عزير وعيسى والملائكة وجميع الخلق عابدون قائمون بالعبودية خاضعون لله تعالى، فكيف يكونون ولدا له سبحانه. قال عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي هو الذي ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا، أي إذا أراد أن يخلق شيئا أو يدبر تدبيرا، فإنما يقول له كن فيكون، أي لكمال قدرته يفعل ما يريد سبحانه وتعالى بقول كن. فعطاؤه كلام عز وجل وعذابه كلام، لا يكلف شيئا عز وجل كما يكلف المخلوق حاشا لله عز وجل. فقدرته تبارك وتعالى عظيمة مطلقة، يقول لشيء كن فيكون. قال عز وجل: وقال الذين لا يعلمون، اللي هم مشركوا العرب، لولا يكلمنا الله، أي هل لا يكلمنا الله يخبرنا بنبوة محمد فنعلم أنه نبي. أرادوا أن يكلمهم الله تعالى مباشرة ويقول لهم: يا مشرك العرب هذا، أو يا قريش هذا محمد نبي. قال عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي لولا هل لا تأتينا آية علامة على نبوة محمد. كذلك قال الذين من قبلهم لما اليهود والنصارى تشابهت قلوبهم، تشابهت في ماذا؟ تشابهت أي اتفقت في الكفر وطلب ما لا ينبغي لهم واقتراح الآيات على الله عز وجل. فهؤلاء اقترحوا شيئا لا ينبغي لهم وهؤلاء اقترحوا شيئا لا ينبغي لهم. قال عز وجل تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني قد بينا الآيات لقوم يعترفون بالحق ويذعنون لأوامر الله تبارك وتعالى لكونهم مصدقين له سبحانه. قال عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إن أرسلناك بالحق يؤكد الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه مرسل منه ردا لما طلبه الكفرة من تكليم الله لهم بنبوته. بشيرا ونذيرا أي أرسلناك لأجل التبشير للمؤمنين بالجنة والإنذار لمن كفر بالله تعالى بالنار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي عليك البلاغ يا رسول الله ولست مسؤولا عمن لم يؤمن منهم ممن سيكون مصيره إلى النار لا محالة. قال عز وجل مبينا حقيقة كبرى أيضا ينبغي أن ينتبه إليها جميع المسلمين في كل مكان حكام ومحكومين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو جئتهم يا رسول الله بكل ما يقترحون لن يرضوا عنك، إذ ليس مطلوبهم في الحقيقة ما يقترحون عليك من الآيات وما يريدون عليك من التعنتات، بل ما يريدونه في الحقيقة هو صرفك عن دينك إلى دينهم واتباع أهوائهم. وكذلك كل صاحب بدعة وهوى لا يرضيه من أهل الحق إلا أن يتبعوه على هواه. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله هو الهدى الحقيقي لا ما هم عليه من الشريعة المنسوخة والكتب المحرفة. قال عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم يا رسول الله لئن اتبعت ما في كتبهم من التحريف وما ابتدعوه في دينهم من الأحكام والآراء. هذا وعيد شديد وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم، هو تعريض لأمته. هذه رسالة قوية جدا لكل من يسعى في إرضاء اليهود والنصارى في كل مكان على حساب دين الله تبارك وتعالى، وعيد شديد عظيم جدا إن فعل ذلك، وتحذير أن يدخلوا في أهواء أهل الملل ويطلبوا رضا أهل البدع، ومن كان كذلك فهو مخذول في الدنيا والآخرة. هذه رسالة قوية جدا لجميع الناس في جميع الدول العربية والإسلامية الذين يسعون في التطبيع مع اليهود وموالاة أهل الكفر وإرضائهم وتسويغ أفعالهم في كل مكان بحجة أنهم أرقى وأفهم وأعلم بالمصالح وأحكم من المسلمين وأنهم أفضل منا. هذا كلام باطل يخاف على صاحبه من الشرك والعياذ بالله والكفر بالله تبارك وتعالى. بل الذي ينبغي أن يفعلوه أن يعتزوا بدين الله تبارك وتعالى وبما أنزل الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة نحن نرى في هذه الأيام أمورا فجة منكرة من موالاة الحكام وكثير من المحكومين لليهود والنصارى في جميع الأماكن على حساب دين الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي الذين آتيناهم الكتاب وهم المسلمون، وقيل من أسلم من أهل الكتاب كذلك، يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه ويعملون بما فيه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه حق قراءته ولا يحرفونه ولا يبدلونه. أولئك يؤمنون به، من قرأ القرآن قراءة صحيحة وعمل به قطعا سيؤمن به. ومن يكفر سرون، من يكفر بالقرآن فهذا خاسر في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذه الآية تقدم معناها معنا قبل ذلك في الآيات السابقة. قال الله تبارك وتعالى كذلك: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال البقاعي: أعاد الله تبارك وتعالى ما صدر به قصتهم من التذكير بالنعم والتحذير من حلول النقم، ليعلم أن ذلك كل هذا من حكمة القصة أو فذلكة القصة، ليعلم أن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل أن يذكروا نعمته عليهم ويقوموا بشكرها ويقوموا بتسليم بإسلام الوجه لله تبارك وتعالى، ويعلموا علم اليقين أنه لن ينصرهم من الله تبارك وتعالى أحد إن كفروا به وردوا أمره تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.